الرحيم دروس في كتاب اللمعة الدمشقية الجزء الأول كتاب الزكاة تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1412 هجرية يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والعاملون عليها وهم السعاة في تحصيلها وتحصينها بجباية وولاية وكتابة وحفظ وحساب وقسمة وغيرها ولا يشترط فقرهم لأنهم قسيمهم. كان الكلام في أصناف المستحقين للزكاة الواجبة. بينا القسم الأول أو الصنف الأول والصنف الثاني. قلنا الصنف الأول والصنف الثاني هو الفقراء والمساكين، فلهذا الآية المباركة قالت إنما الصدقات للفقراء والمساكين. بل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، بس عن الآية ما أحفظها بلها. والعاملين كاتبيها أنتو والعاملين إذا وين يعني أنتو كاتبيها لو موجودة في الكتاب؟ ها بل والعاملين إذا أردت هو هذا الأشياء أرى بأنه هذا التسلسل الموجود في كلام الماتن هذا على تسلسل الآية لهم على تسلسل والعاملين وبعد والمؤلفة بل أحسنتم إذا على نفس الترتيب الموجود في الآية المباركة. خب العاملون أولئك الذين يجبون هذه الضريبة ويحفظونها ويقسمونها إلى غير ذلك من الشرائط ومن الأمور التي يقوم بها العامل والمجبي للزكاة. خب هناك بحث في أنه هذا العامل الذي يجبي الزكاة لابد أن يأخذ أجرة، هل يشترط أن يكون فقيرا أو لا يشترط أن يكون فقيرا؟ قلنا أو يقول الشارح بأنه لا يشترط أن يكون فقيرا، حتى لو كان غنيا فإنه يأخذ أجرة عمله، لأنه هذا الإنسان بيعمل وعمل الإنسان المحترم محترم، فإذا يأخذ أجرة عمله وهذا واضح. ومن هنا فإنه لا يشترط أن يكون غنيا فقيرا، بل حتى لو كان غنيا فإنه يستحق من مال الزكاة. بقرينة ماذا؟ يقول بقرينة أنه صار قسما في قبال الفقراء والمساكين، وهذا معناه أنه ليس داخلا في الفقراء والمساكين. فمن هنا فالعامل يعطى الزكاة وإن لم يكن فقيرا، لأنه قسم في قبال الفقير والمسكين. خب هل يشترط أن يكون عادلا أو لا يشترط أن يكون عادلا؟ بحثه سيأتي إن شاء الله عندما نتكلم في أن المستحقين للزكاة هل يشترط أن يكونوا عدولا أو لا يشترط أن يكونوا كذلك. قال والعاملون عليها، من هم العاملون؟ وهم السعاة في تحصيل الزكاة وتحصينها حفظ الزكاة وتحصينها بجباية وولاية وكتابة وحفظ وحساب وقسمة وغير ذلك من الشؤون والأمور المرتبطة بالزكاة ولا يشترط فقرهم. لماذا لا يشترط؟ لأنهم أي العاملون قسيمهم أي قسيم الفقراء. ومن الواضح أنه إذا صار العامل قسيما قسما في قبال الفقراء إذا لا يشترط أن يكون فقيرا، يعني هذا مصرف وهذا مصرف آخر. خب كيف يأخذون؟ يقول على الطريقة التي يتبعها ولي الأمر الإمام، تارة يعين لهم قدر من المال بجعالة، يقول أنت إذا جبيت هذا المقدار من المال بنحو الجعلاء لك هذا المقدار من الأجرة، أو بنحو الأجرة، تقول أنت باليوم والليلة إذا اشتغلت في الساعات فأجرتك في اليوم والليلة كذا، أو أنه إذا لم يعين، سلام عليكم، لم يعين لا بجعالة ولا بإجارة، ولكنه هذا الإنسان العامل جبى الصدقة، أخذ الصدقة، يقول الإمام ما رآه أنه يعطي فيعطيه. قال: ثم إن عين لهم أي للعاملين قدر بجعالة بواسطة الجعالة أو قدر بإجارة، تعين ذلك القدر سواء ما جبوه من الصدقات والزكاة كان مساويا لما عين لهم أو كان أقل أو كان أكثرهم، لا علاقة لهم بعد، المقدار الذي يأخذونه مساو للقدر الذي جعل لهم أو أكثر أو أقل. قال: ثم إن عين لهم أي للعاملين قدر بجعالة أو إجارة تعين، وإن هذه الواو وصلية، وإن قصر ما حصلوه عنه أي عن القدر الذي جعل لهم، وإن قصر ما حصلوه عنه أي عن القدر الذي جعل لهم، فإن قصر عند ذلك فيكمل لهم من بيت المال. هذا الإنسان أو الإمام ولي الأمر جعل لهم بالجعالة أو الإجارة 100 درهم، ولكن الزكاة التي جمعوها لم تكن إلا 50 درهم، فلا بد أن يكمل 50 الأخرى من بيت المال لأنه يريد أن يأخذ أجرته. وإلا أما إن لم يعين لهم قدر بجعالة أعطوا بحسب ما يراه الإمام عليه أفضل الصلاة، إن كان في زمن الحضور وإن كان في زمن الغيبة ما يعطيه وليه ما يعطيه النائب. ثم ومن مصارف الزكاة الواجبة والمؤلفة قلوبهم، وهم كفار يستمالون إلى الجهاد. إذا من الموارد التي تصرف فيها الزكاة ما هي؟ المؤلفة قلوبهم. من هم المؤلفة قلوبهم؟ أولئك الكفار الذين يستمالون بهذا المال إلى أن يكونوا في صف المسلمين لا أن يكونوا في صف أعداء المسلمين، وبعبارة أخرى يعطى لهؤلاء حتى يضعف شوكة الأعداء، لا أقل يكونون على الحياد لا يكونون في جانب الأعداء. وهم كفار يستمالون إلى الجهاد بالإسهام لهم منها أي من الزكاة. وبهذه الاستمالة أو المؤلفة قلوبهم تشمل فقط تختص بالكفار أو تشمل المسلم المنافق؟ يعني إذا كان عندنا منافقين أيضا في وسط الأمة الإسلامية أيضا يمكن إعطاؤهم من حمل المؤلفة قلوبهم أو لا يمكن؟ نزاع وخلاف بين الأعلام. يقول: إلا أنه مو فقط أولئك الذين يعطى لهم يشترط أن يكونوا من الكفار، بل حتى لو كانوا من المسلمين أيضا يمكن إعطاؤهم من سهم المؤلفة قلوبهم، وذلك لأسباب متعددة. مثلا افترضوا أن هؤلاء المسلمين كان إيمانهم ضعيف، نحن بواسطة المال نقوي إيمانهم حتى يكونون إلى جانب المسلمين، أو كانوا يعيشون على ثغور المسلمين، كانوا على الحدود يعيشون، هؤلاء لو أعطوا المال فإنهم يدافعون عن حدود الإسلام وعن ثغور الإسلام والمسلمين ونحو ذلك من الأمور. إذن هل أن سهم المؤلف قلوبهم يختص بالكفار أو يشمل الكفار والمسلمين؟ يقول بأنه لا إشكال ولا شبهة يشمل الكفار، إنما الكلام أين؟ أنه هل يشمل المسلمين أو لا يشمل المسلمين؟ هنا يقول: قيل والقائل هو الشيخ المفيد والفاضلان، المحقق والعلامة الحليان والفاضلان، قالوا ماذا؟ ومسلمون أيضا. إذن السهم المؤلف لا يختص بالكفار بل يشمل المسلمين أيضا، وهم 4 فرق كما يقول الشارح: قوم لهم نظراء من المشركين، إذا أعطي المسلمون راغب نظراؤهم في الإسلام، وأولئك يقولون نحن نسلم حتى نأخذ هذه الأموال. في ذاك الزمان الكيف أيضا لم يكن من الأهمية بتلك الدرجة التي للكم، فلهذا تجدون أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في صدر الإسلام، في صدر البعثة، كان هدفه توسيع الرقعة الإسلامية والبلاد الإسلامية وعدد المسلمين كما. أما كيفا فهي وظيفة الأوصياء، وظيفة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، حتى يبنوا هذه الأمة الإسلامية على الكيفية المطلوبة. فلهذا تجدون بأنه حتى أولئك المسلمين الذين يدخلون إلى الإسلام بنية قبض المال، أيضا الإسلام يريد هؤلاء. لماذا؟ يريد أن يكون للإسلام شوكة حتى لا يمكن القضاء على الإسلام، لأنه لو اتسعت رقعة الإسلام والمسلمين فإنه لا يمكن القضاء، بخلاف ما لو فرضنا أنه كنا نشتغل كيفيا ولا يوجد عندنا في صدر البعثة إلا 5 من أمثال سلمان. افترضوا بأنه 5 من أمثال سلمان يعادل كذا عدد من المسلمين من حيث الكيفية، ها؟ ولكنه هؤلاء يمكن القضاء عليهم أو لا يمكن القضاء عليهم؟ بل ببساطة يمكن القضاء على هؤلاء. فلهذا تجدون أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كما في كلمات أمير المؤمنين قاتلهم على التنزيل، وأمير المؤمنين قاتلهم على التأويل. تلك كانت وظيفة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ووظيفة الإمام أمير المؤمنين شيء آخر. فلهذا وهم 4 فرق: قوم لهم نظراء من المشركين، إذا أعطي المسلمون رغب نظراؤهم في الإسلام، هذا قوم. وقوم نياتهم ضعيفة في الدين، ضعيفي الإيمان، يرجى بإعطائهم قوة نيتهم وقوة إيمانهم، هذا القسم الثاني أو القوم الثاني. وقوم بأطراف بلاد الإسلام، إذا أعطوا منعوا الكفار من الدخول، أو أكثر من ذلك، أو رغبوهم في الإسلام، هذا الطائفة الثالثة. الرابعة: وقوم جاوروا قوما تجب عليهم، أي على القوم الآخر، تجب عليهم الزكاة، إذا أعطوا هؤلاء، أي أعطى القوم الأول، القوم الأول أعطيناهم زكاة، إذا أعطوا يعني القوم الأول منها، أي من الزكاة، جبوها منهم، أي من القوم الثاني، وأغنوا عن عامل وعن من يجبي الصدقات والزكوات. يقول: ونسبه المصنف إلى القيل، قال: ومسوقيل ومسلمون أيضا. قل لماذا نسب المسلمين إلى القيل؟ لماذا قال أن سهم المؤلف، لماذا لم يقل أن سهم المؤلف في قلوبهم كما يشمل الكافر يشمل المسلم؟ قال: وهم الكفار، وهم كفارون. ولكن عندما وصل إلى المسلمين قال: وقيل مسلمون. قال: لأن سهم المؤلف قلوبهم لا تنطبق على هؤلاء، من حيث صدق هذا الاسم لا ينطبق على المسلمين. لماذا؟ باعتبار أن هذه الفرق أو الأقوام الأربعة التي ذكرناها، هذه الرابعة منها يمكن أن ندخلها في سهم العاملين، والفرق الثلاث الأخرى ندخلها ماذا؟ في سهم سبيل الله، لأن سهم سبيل الله يعني كل قربة. إذن تلك الأمور التي ذكرناها بالنسبة إلى القوم الأول والثاني والثالث يمكن إدخالها أين؟ في سهم سبيل الله، ولا يشترط أن ندخلها في سهم المؤلفة قلوبهم. والقوم قسم الرابع ندخله أيضا في سهم العاملين. ثم يقول: والأمر سهل. في النتيجة هؤلاء يمكن إعطاؤهم من الزكاة أو لا يمكن إعطاؤهم من الزكاة؟ نعم يمكن. هسه سواء أعطوا بعنوان المؤلفة قلوبهم، أو أعطوا بعنوان أنه ماذا في سبيل الله، أو أعطوا بعنوان أنهم يعملون لجباية الصدقات. قال: ونسبه المصنف إلى القيل والأخي عفوا ونسبه المصنف إلى القيل لعدم اقتضاء ذلك الاسم، اسم المؤلف قلوبهم، هذا العنوان لا يشمل هؤلاء الفرق الأربعة التي ذكرناها. لماذا لا ينطبق لعدم الاقتضاء؟ إذ يمكن رد ما عدا الأخير إلى سهم سبيل الله، ورد الأخير إلى سهم العمالة، يعني يكونون من العمال. وحيث لا يوجب البسط، هل يجب البسط على الأصناف الثمانية أو لا يجب البسط؟ بالأمس بينا أنه كما لا يجب البسط على أفراد صنف واحد، كذلك لا يجب البسط على الأصناف الثمانية الواردة في الآية المباركة. وحيث لا يوجب البسط وتجعل الآية المباركة لبيان المصرف كما هو القول المنصور، تقل فائدة الخلاف، لأنه في النتيجة هؤلاء يمكن إعطاؤهم من الزكاة، حتى سواء كان تحت سهم المؤلف قلوبهم أو تحت سهم سبيل الله. من قبيل ما ذكرنا بالأمس في الفقراء والمساكين، قلنا سواء كان المسكين أشد حالا من الفقير أو لم يكن، فإنه يمكن الإعطاء سواء كان بعنوان الفقير أو بعنوان المسكين، فلا تظهر أي ثمرتين. تقل فائدة الخلاف لجواز إعطاء الجميع من الزكاة في الجملة، إما بهذا العنوان أو بأي عنوان آخر. وفي الرقاب، شوفوا التعبير اختلف، قال والمستحق في المستحق وهم الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة قلوبهم. كان ينبغي أن يقول ماذا؟ والرقاب، ولكن العبارة ماذا؟ وفي الرقاب. بل الآية لا، أتكلم في عبارة الماثل، عبارة الماثل ما كانت للفقراء والمساكين والعاملين وفي الرقاب، لو كان يقول للفقراء والمساكين والعاملين وفي الرقاب كان مقتضى الآية المباركة. أما الآن هو بدل العبارة، قال المستحق هم الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة قلوبهم. والرقاب لابد يصير، مو أنه يكون هو في الرقاب المستحق وفي الرقاب، لو المستحق الرقاب، المستحق الرقاب مو وفي الرقاب. خب لماذا تغيرت؟ أولا أدخل حرف الجر، هذا أولا، وثانيا إدخال حرف الجر كان في محله أو لم يكن في محله. الآن تعالوا معنا إلى الآية المباركة. الآية المباركة قالت إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين والمؤلف قلوبهم وماذا؟ وفي الرقاب. خب فيما يرتبط بالفقراء والمساكين قالت لام، وفيما يرتبط بالرقاب ماذا قالت؟ في. لماذا غيرت الآية المباركة؟ هناك لام حرف الجر لام، وهنا حرف الجر ماذا؟ في. هل يختلف أو لا؟ قالوا نعم يختلف، لأن الفقراء والمساكين عندما يعطى لهم الزكاة يملكون ذلك، ثم إذا ملكوا فإنهم أحرار في أن يتصرفوا بها كيفما يشاءون. فإما أن نقول أن هذه اللام لام تفيد الملكية، وإما أن نقول أن هذه اللام لام تفيد الاختصاص. فسأل الفرق الموجود في محله بين الملك وبين الاختصاص، المهم أن اللام تفيد الاختصاص أو تفيد الملكية، يعني أن العاملين الفقراء المساكين المؤلف قلوبهم هؤلاء عندما يأخذون الزكاة يكونون أصحاب تصرف فيها، فيتصرفون كيفما يشاءون. إذن هم مصرف لها أو هم يأخذونها بعنوان المالكية؟ يأخذونها بعنوان المالكية. ولكن تعالوا إلى الرقاب، الرقاب الرقبة تملك أو أنها محل الزكاة؟ محل الزكاة، وإلا لا يعطى للعبد أنه هذا المال ملك له يتصرف به كيفما يشاء، خصوصا إذا ثبت في محله كما سيأتي إن شاء الله في الجزء السادس من هذا الكتاب أن العبد لا يملك، إذن والرقاب مراد ماذا؟ مراد العبيد المكاتبون كما سيأتي بيانه بعد ذلك. إذن لا يملك هو حتى يعطى بعنوان الملكية كما يعطى للفقراء والمساكين. إذن تبين أن مراد من الرقاب يعني ماذا؟ يعني محل الزكاة، لا ما يكون الإنسان أو الشخص مالكا للزكاة. فلهذا تجدون الآية المباركة غيرت، قالت للفقراء والمساكين، ولكن عندما وصلت إلى الرقاب قالت ماذا؟ وفي الرقاب والغارمين وإلى غير ذلك. واضح المطلب؟ طب هذا بحسب الآية صحيح. لماذا؟ لأنه ماذا تبين المستحق؟ لم تقل المستحق هم للفقراء والمساكين. لو كانت الآية تقول المستحق للفقراء والمساكين كان التعبير صحيح لو غلط؟ غلط. المستحق ليس للفقراء والمساكين، وإنما الاستحقاق للفقراء والمساكين وفي النقاب. إذن الآية المباركة التقدير فيها المستحق والاستحقاق، بل الاستحقاق للفقراء والمساكين وفي النقاب. ولكن المعتن هنا بدأ كلامه بماذا؟ في المستحق. إذن ما إلى حق يقول وفي النقاب، لابد يقول ماذا؟ والرقاب. واضح النقطة؟ إذن إذا كان يتكلم كما تكلمت الآية المباركة، يعني لبيان الاستحقاق وكيفية الاستحقاق، كان ينبغي أولا في المقدمة يقول للفقراء، هو يقول الفقراء. هنا كان من حق أن يقول ماذا؟ وفي الرقاب. أما حيث أنه جعل الفصل الثالث عنوانه في المستحق، قال ماذا؟ الفقراء، بعد حذف حرف اللام. لماذا حذف حرف اللام؟ لأنه مو بيان كيفية الاستحقاق، وإنما بيان المستحق. الآية المباركة بصدد بيان كيفية الاستحقاق، أن كيفية الاستحقاق بنحو الملكية كما في الفقراء والمساكين، أو بنحو المحل كما في الرقاب وفي سبيل الله. في سبيل الله أيضا كذلك، في سبيل الله أنت عندما تبني مسجد يكون ملكا لأحد المسجد؟ لا يكون ملكا، ولكن يكون المسجد محلا لصرف الزكاة. عندما تبني شارع يكون الشارع ملكا لأحد؟ لا يكون ملكا لأحد، إذا لا توجد فيه ملكية. فلهذا تجدون الآية المباركة أيضا قالت وفي سبيل الله، لم تقل ولسبيل الله. إذا لو نظرنا إلى الآية المباركة، مقتضى سياق الآية المباركة أنها بيان كيفية الاستحقاق، وكيفية الاستحقاق تقتضي في الفقراء للفقراء والمساكين، وفي الرقاب تقتضي ماذا؟ وفي الرقاب وفي سبيل الله إلى آخره. أما إذا صار بيان المستحق فينبغي أن يقول وهم الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة قلوبهم والرقاب، لا وفي الرقاب. واضح المطلب؟ ومن هنا تجدون أن الشارح رحمة الله تعالى عليه أيضا يشكل على الماتن، يقول أنت كان ينبغي أن تحذف حرف الجر هنا، لأنك بصدد بيان المستحق لا بصدد بيان الاستحقاق كما هو مقتضى الآية المباركة. التفتوا للعبارة، قال وفي الرقاب. يقول المصنف جعل الرقاب ظرفا للاستحقاق تبعا للآية المباركة، لأن الآية المباركة لبيان المستحق أو لبيان كيفية الاستحقاق، خب لبيان كيفية الاستحقاق. ولكن أيها الماتن أنت لبيان كيفية الاستحقاق أو لبيان المستحق؟ لبيان المستحق، إذا مو من حقك أن تقول وفي الرقاب. وتنبيها من الماتن على أن استحقاقهم أي الرقاب ليس على وجه الملك أو على وجه الاختصاص كغيرهم. غيرهم من؟ الفقراء والمساكين والعاملين والمؤلف قلوبهم، أولئك على وجه الاختصاص أو الملكية. شوفوا، حق الاختصاص أضعف من حق الملكية، لا يمكن بيعه وشراؤه. شوفوا أنتم إن شاء الله في باب الأراضين عندما نأتي نقول بأنه الأراضي المفتوحة عنوة، يعني أراضي الكفار التي فتحها المسلمون بقوة السلاح، هذه الأراضي تكون ملك من؟ تكون ملك المسلمين عامة. خب افترضنا اذا شخص احيا هذه الارض التي هي للمسلمين هم يملك رقبة الارض او لا يملك رقبة الارض؟ يقولون لا يملك رقبة الارض، لا يكون مالكا للارض. نعم يكون له حق الاختصاص بالارض، يعني لا يحق لشخص اخر ان يزاحمه في هذا المكان الذي انت تجلس فيه، في هذا المكان او في المسجد. المسجد هذا المكان الذي تجلس فيه انت ملك لك، ولكن اذا جلست فيه ماذا يكون؟ يستطيع شخص اخر ان يزاحمك في هذا المكان؟ هذا معناه انه يوجد عندك حق الاختصاص بذلك المكان وان لم يكن مملوكا لك. من سبق الى شيء لم يسبق اليه احد من المسلمين فهو احق به، وهو حق الاختصاص. هسه هناك خلاف بين علمائنا في ان هذه اللام لام الملكية او انها لام الاختصاص، لأنكم تعلمون أن لام الملكية أقوى من لام الاختصاص، لأنه إذا صارت لام الملكية يعني يتصرف كيفما يشاء، أما إذا كانت لام الاختصاص لا، التصرفات بمقدار دائرتها أضيق. فلهذا تجدون رددها الشارح، قال على أن استحقاقهم ليس على وجه الملك أو الاختصاص كغيرهم كالفقراء والمساكين والعاملين، إذ يتعين عليهم أي على الرقاب صرف الزكاة في الوجه الخاص، بخلاف الفقراء والمساكين فإنهم يصرفون الزكاة كيفما شاءوا بخلاف غيرهم، يعني بخلاف رقاب فإنه لا يحق لهم أن يصرفوها، بخلاف غيرهم يعني بخلاف غير الرقاب فإنهم يصرفونها في أي مكان يشاءون، ومثل الرقاب في سبيل الله. يعني سبيل الله أيضا ماذا؟ بيان لمحل الزكاة، مو أنه بيان أن هذا المحل يملك الزكاة. ومثلهم يعني مثل الرقاب في سبيل الله. ومن هنا يشكل الشارح يقول والمناسب لبيان المستحق التعبير بالرقاب وسبيل الله بغير حرف الجر، لأنه بصدد بيان المستحق لا بصدد بيان كيفية الاستحقاق. وعليه فكان ينبغي على الماتن هنا أن يقول والرقاب مو وفي الرقاب. طب ما هو المراد من الرقاب؟ قال وهم المكاتبون. طب هذا عبد كاتب مولاه أنه إن دفع له 100 درهم يكون حرا، هسه إما بنحو المشروط إما بنحو المطلق. وتتذكرون قلنا أن المكاتبة على قسمين، إما مكاتبة مشروطة وإما مكاتبة مطلقة. المكاتبة المطلقة هي التي بأي مقدار أدى من مال الكتابة يتحرر قسم منه، إن أدى نصف مال الكتابة يتحرر نصفه، إن أدى كل مال الكتابة يتحرر كله. أما المكاتبة المشروطة يقول له إن أديت 100 فأنت حر، أما إن أديت 90 فأنت باق في الرقية. يقول وهم المكاتبون مع قصور كسبهم عن أداء مال الكتابة، هذا مورد. والمورد الآخر والعبيد تحت الشدة عند مولاهم. خب هذا المولى يؤذي هذا العبد، يحمله أكثر مما فوق طاقته، فهذا هذا العبد تحت الشدة، يقول يشترى من مال الزكاة ويعتق في سبيل الله. والعبيد تحت الشدة عند مولاهم أو من سلط عليهم. خب افترض مو مولاه يظلمه، ولكنه جعل عليهم من يظلمهم، من يشدد عليهم. والمرجع في الشدة إلى العرف، فهؤلاء يعني المكاتبون أو العبيد تحت الشدة فيشترون من الزكاة ويعتقون بعد الزكاة، بعد الشراء. خب نية الزكاة متى؟ أنت تريد أن تدفع المال. إذا تتذكرون نحن قلنا متى يتعين المال أنه زكاة؟ عند قبض المالك لها. القبض ممن؟ من الفقير والمسكين والعاملين والمؤلفة، واضح. عندما يقبض يكون مالا زكويا، قبل القبض لا، ليس مالا زكويا. خب في الرقاب ماذا نفعل؟ يقول إما عند العتق وإما عند تسليم المال إلى البائع، إلى البائع لذلك العبد، تنوي نية الزكاة فيكون مالا زكويا. ونية الزكاة لا بد أن تكون مقارنة لدفع الثمن إلى البائع، إلى البائع لذلك العبد، أو لدفع عند العيد عندما نريد أن نعتقه، لأنه بمجرد أن يشترى لا يكون معتوقا بل لا بد أن يعتق. سؤال: هل يجوز شراء العابد وإن لم يكن مكاتب وإن لم يكن تحت الشدة من سهم الرقاب وإعتاقه في سبيل الله أو لا يجوز؟ يقول: إذا لم تكن الأصناف الباقية موجودة فإنه يجوز. لم تكن الأصناف الباقية موجودة فإنه ماذا؟ يجوز أن يشترى العبد وإن لم يكن مكاتب وإن لم يكن تحت الشدة ويعتق في سبيل الله. أما إذا كانت الأصناف الأخرى باقية فإنه لا يجوز. قال: ويجوز، نعم بلي، لا مراد الأصناف السبعة الباقية من الزكاة، يعني لا يوجد فقراء والمساكين وعاملين والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل، كل ما موجود. ويجوز شراء العبد وإن لم يكن في شدة مع تعذر المستحق مطلقا على الأقوى. أما مع وجود المستحق هل يجوز شراؤه من سهم الرقابة ولا يجوز؟ إن لم يكن تحت الشدة وإن لم يكن مكاتب، يقول: نعم يجوز شراؤه، ولكن لا من سهم الرقاب، بل من سهم ماذا؟ من سهم سبيل الله. إذا شوفوا أيضا ثمرة ماكو في النتيجة، هذا العبد الذي ليس بمكاتب وليس تحت الشدة يجوز شراؤه من مال الزكاة أو لا يجوز؟ يجوز، حتى سواء كان بعنوان الرقاب أو كان بعنوان ماذا؟ أو كان بعنوان سبيل الله. قال: ومعه، يعني مع وجود المستحق، يجوز شراؤه من سهم سبيل الله، ولكن بهذا الشرط: إن جعلنا سهم سبيل الله كل عمل قربي، كل عمل خير. أما إذا خصصنا سهم سبيل الله بمورد خاص وهو الجهاد في سبيل الله، بعد لا يجوز شراء هذا العبد غير المكاتب وغير لا توجد عليه شدة من سهم سبيل الله. تفصيله سيأتي. والغارمون، أيضا الغارمون أي المدينون، وهم المدينون ولكن لم يكن دينهم بسبب معصية، لم يستدن هذا المال لصرفه في حرام، وإلا لو استدان هذا المال لصرفه في حرام فإنه لا يقضى دينه من سهم الغارمين. والغارمون وهم المدينون في غير معصية ولا يتمكنون من القضاء، ومن هنا: فلو استدانوا هؤلاء ولم يتمكنوا من القضاء ولكن استدانوا وأنفقوه في معصية منعوا من سهم الغارمين، لا يعطى من سهم الغارمين. خب يعطى من سهم آخر أو لا يعطى؟ إذا كان فقيرا يعطى أو لا يعطى؟ خب يعطى من سهم الفقراء. فلهذا إذا تتذكرون بالأمس قلنا بأنه هو الثمرة بين هذه الموارد ماذا؟ لا تظهر. هذا المدين الذي أخذ المال وصرفه في معصية لا يمكن إعطاؤه بعنوان سهم الغارمين، ولكن يمكن إعطاؤه بعنوان سهم الفقراء ولا يمكن؟ نعم يمكن إعطاؤه. فلهذا قال: وجاز من سهم الفقراء، ولكن بهذا الشرط، على بيان، على تفصيل سيأتي بعد ذلك، وهو أنه هل يشترط أن يكون المآخذ للزكاة المستحق للزكاة يشترط أن يكون عادلا أو لا يشترط؟ إن قلنا يشترط أن يكون عادلا، إذن هذا الذي استدان وصرفه في معصية إن تاب يجوز إعطاؤه من سهم الفقراء، أما إن لم يتب فكما لا يجوز إعطاؤه من سهم الغارمين كذلك لا يجوز إعطاؤه من سهم الفقراء. أما إن لم نشترط العدالة في الفقراء فيجوز إعطاؤه حتى لو لم يتوب. قال: وجاز من سهم الفقراء إن كانوا منهم، يعني إن كان الغارم منهم أي من الفقراء بعد التوبة، إن اشترطنا التوبة في صحة الإعطاء للفقراء، يعني اشترطنا العدالة في كيفية في جواز الإعطاء للفقراء. بلي، لا الغارمون ما بيها فيه، في الآية ما بيها فيه، بيها فيه ما بيها فيه سيدنا، في الآية ما بيها. هي احنا ما قلت غارمين بيها فيه حتى تقولون ما بيها فيه، انا قلت في الغارمين اكو فيه، ما يخالف يعني هذا تبعا للفقراء والمساكين. كيف أن الفقراء والمساكين يملكون المال، كذلك المدينة أيضا يملك المال ويعطيه لدائنه. إشكالكم شنو سيدنا؟ يقول تجار؟ أقول لا لابد لا تجار، لأنه حتى كيفية الاستحقاق أيضا لا تحتاج إلى جر كما هو مقتضى الآية المباركة. لا مو معطوفة، ما معطوفة. أي الآية المباركة شنو مولانا؟ هناك تريدون تقولون اكو في مجرور الآية؟ جيد، انا بقول اشكالكم شنو سيدنا؟ ما يخالف الآية المثل هالشكل، اشكالكم شنو سيدنا؟ يعني عطفها على الفقراء والمساكين، مو عطفها على الرقاب. ما يبين اشكال السيد، اقول اشكالكم شنو سيدنا؟ هذا اشكالكم سيدنا؟ والمصنف حي يرزق مولانا. اقول هذا اشكالكم؟ شفت تبين بعد ما اطلع السيد. ليش مولانا؟ وين كلام السيد الشهيد الاول صحيح؟ في الرقاب لو في الغارمين؟ يعني انت يصح هذا التعبير تقول والمستحق في الرقاب؟ هذا التعبير صحيح؟ انا لكم مثلا اسوق الكتاب، انت انسان عربي، هل لو بينت لك وقلت لك والمستحق في الرقاب هذا صحيح؟ لو المستحق الرقاب يا هو لا، الرقبة مستحقة بأنه تصرف في المحل، قلنا بيان المحل بعد، يعني الرقبة هي محل ذكر. انتوا لكم حق تشكلون اشكال اخر لعله في ذهنكم هذا، وهو انه انت مولانا هناك في الآية المباركة قالت والغارمين، يعني عطفت الغارمين على ماذا؟ على الرقاب، يعني كما ان الرقاب هي محل ومصرف، كذلك الغارمين والمدين هو محل ومصرف، ولا لا يعطى تمليكه انه يفعل ما يشاء. فكان ينبغي عليه عندما قال وفي الرقاب ان يقول هنا ماذا؟ والغارمين بمقتضى الآية المباركة، أو إذا أراد أن يقول هنا والغارمون لابد أن يرفع في من الكلمة السابقة، وإلا أن يجمع بين وفي الرقاب وبين الغارمون هذا جمع رفعي، لأنه أنت إذا تتكلم بمقتضى الآية المباركة، الآية المباركة ماذا؟ في الرقاب والغارمين، أنت المفروض أن أنا تقول وفي الرقاب والغارمين. أما عندما قلت والغارمون يعني عطفت الغارم على ماذا؟ على الفقراء والمساكين، وكان ينبغي أن تعطف الرقاب أيضا على الفقراء والمساكين لأنه لبيان المستحيل، والصحيح هو هذا، وهو الغارمون صحيح، وهذه الفي كما قال الشارح فيما سبق بغير حرف جر، الصحيح المناسب لبيان المستحق التعبير بالرقاب، التعبير في سبيل الله مو في الرقاب وفي سبيل الله. والأمر سهل مولانا، يقولون ليس من دأب المحصلين المناقشة إلا هذه الفاظ، المهم المطلب واضح. بل المعصية التي ارتكبها، نعم يعني يكون عادل عدالة بعد بحثنا بعد ذلك. أنا عندما أريد أعطي الزكاة للفقير هل يشترط أن يكون عادل أو لا يشترط؟ بحثه سيأتي، أنا قلت بعد ذلك سيأتي بحث مفصل في صفحة. ويشترط العدالة في من عدا المؤلف صفحة 50، بحثه سيأتي بعد ما انتهينا. هذا يقول إن اشترطناه يعني إن قلنا أن الفقير يشترط أن يكون عادلا، لأنه بحث بعد ذلك سيرى أن الشارح يقول لا نشترط العدالة في الفقيه. شوفوا سيدنا، احنا نقول بأنه في سهم الغارم ما يعطى له، سهم الفقراء يعطى أو ما يعطى؟ ليش نقول لا نقول له ما يعطى؟ ليش نقول إذا اشترطنا العدالة في الفقير وهذا صرفها في المعصية خف مو عادل فاسق فما يعطى حتى من سهم الفقراء؟ وإذا تاب إذا ما تاب لا يجوز الإعطاء. فلهذا يقول إن كانوا منهم بعد التوبة هذا إن اشترطنا أن الفقير يستحق مع العدالة، بلا عدالة لا يستحق. أما إذا لم نشترط لا، حتى لو لم يتوب يمكن إعطاؤه من سهم الفقراء أو من سهم سبيل الله. سيفترض بأنه هذا لا يشمله لا سهم الغارمين ولا سهم الفقراء، سهم سبيل الله شنو يشمله أو لا يشمله؟ نقول أيضا لابد أن نرجع لنرى أن سهم سبيل الله مختص بدائرة ضيقة أو بدائرة واسعة تشمل كل قربة. إن شملت كل قربة لقائل أن يقول أنها تشمل ماذا؟ هذا الغارم. والمروية عن الإمام الرضا عليه السلام مرسلا أنه لا يعطى مجهول الحال فيما أنفق، هل هو في طاعة أو معصية. لو جهلنا أنه هذا الإنسان الذي أخذ المال صرفه في الطاعة أو في المعصية، يعطى أو لا يعطى؟ هنا نقول بأنه إن قلنا أن سهم الغارمين إنما يعطى لمن أحرز أنها صرفها في الطاعة، أما من أحرز أنها صرفها في المعصية أو من كان مجهول الحال لا يعلم أنه صرفه في الطاعة أو المعصية بعد لا يعطى من ذلك. لماذا؟ لأن شرط جواز الإعطاء من سهم الغاربين ماذا؟ أن نحرز أنه صرفه في الطاعة، ومع الشك ومع عدم إحراز هذا الشرط لا يجوز الإعطاء. قال أنه لا يعطى مجهول الحال، ما هو المراد من مجهول الحال؟ يعني فيما أنفق هل هو في طاعة أو معصية، وللشك في الشرط، لأن شرط الإعطاء أن نحرز أنه في طاعة، ونحن لم نحرز الشرط فلا نحرز المشروط، يعني جواز الإعطاء من سهم الغارمين. ولكن وأجازه جماعة من الفقهاء حملا لتصرف المسلم على الجائز، حمل فعل المسلم على الصحة أنه إن شاء الله هذا صرفها لم يكن صرفه في حرام وإنما كان في مباحين، وهو قوي يقول الشارح. ويقاص الفقير بها. افترضوا أن فقير كان مدين لشخص وجبت عليه الزكاة. خب هذا الإنسان وجد أنه هذا الإنسان فقير يطلبه 100 درهم وهو زكاته أيضا تساوي 100 درهم. يستطيع أن يأخذ هذه 100 درهم بعنوان دينه، هذا الذي تجب عليه الزكاة الدائن، يستطيع أن يأخذها بعنوان دينه أو لا يستطيع؟ يقول نعم، من باب المقاصة. هذا المدين هذا الفقير مدين ب100 درهم، وأنا الدائن مدين له ب100 درهم، لأنه قلنا فيما سبق أن الزكاة بمنزلة الدين، وهو يطلبني 100 أنا أطلبه 100، ماذا يصير؟ تقاص وتهاتف ويسقط، بعد لا يجب أن أعطيه شيئا ولا هو يجب علي أن يأخذ مني شيئا من باب الزكاة. ولكن هنا يوجد هذا السؤال، وهو أنه هل يشترط أن أسلمها إليه، يعني إلى الفقير، ليتملكها ثم يعطيني إياها بعنوان الدين، بعنوان أنه مدين لي، أو لا يشترط ذلك؟ يقول لا، لا يشترط ذلك. أنت بمجرد أن تنوي أن هذه 100 درهم هي الزكاة، أنا أخذها بعنوان ديني من الفقير، فهي تسقط الزكاة عنه ويسقط الدين عنه، ولا نحتاج إلى أن نعطي 100 درهم بعنوان الزكاة إلى الفقير ثم نقول للفقير اعطني ماذا؟ اعطني 100 درهم بعنوان الدين. لماذا؟ خب احتمال ان هذا الفقير ياخذ 100 درهم يقول مغرم دينك ما ارجع، هذا لم يرجع الشارع امتدا لهذا الباب، قال بانه لا، انت قاصه ما يحتاج ان تسلمه وتأخذ منه مرة اخرى. قال ويقاص الفقير بها اي بالزكاة بان يحتسبها صاحب الدين عليه. هذه عليه الأولى للمدين وللدائن، بأن يحسب على الفقير، ولكنه في الحاشية مو هالشكل، بأن يحتسبها صاحب الدين عليه أي على الفقير، إن كانت الزكاة عليه أي على الدائن، بل على صاحب المال، ويأخذها هاي الزكاة مقاصة من دينه، وإن لم يقبضها المديون ولم يوكل المديون من يقبضها من صاحب الزكاة من الذي تجب عليه الزكاة. لا يشترط أن تعطى للفقير أو وكيل الفقير ثم يطالب بها الداعي مرة أخرى. وكذا يجوز لمن هي عليه دفعها إلى رب الدين كذلك. قد افترضوا بأن هذا الفقير لم يكن مدينا للذي وجبت عليه الزكاة بل كان مدينا لشخص آخر. فسألان لو راح ذهب وأعطاها للفقير قال له هذه روح أعطي دينك لعله ما يروح يعطي دينك، ماذا يفعل؟ هو الذي وجبت عليه الزكاة يذهب إلى الدائن يقول هذه بدل دين من؟ بدل دين ذلك الفقير، أسقط دينه من حسابه. هل يشترط أيضا يعطيها للفقير حتى الفقير يذهب ويعطيها للدائن؟ يقول لا لا يشترط، وإنما يكفي لمن عليه الزكاة أن يعطيها للدائن مباشرة بلا أن تمر من خلال المدين. وكذا يجوز لمن هي عليه دفعها، دفعها لمن؟ دفع الزكاة إلى رب الدين يعني إلى الدائن كذلك من غير أن تمر من خلال المدين من خلال الفقير. فرع، وإن مات المديون، افترضوا تارة أن المديون الفقير حي، وهذا هسا افترضوا أنه أنا كنت أطلبه هذا الفقير هذا المدين ولم يكن بإمكانه أن يدفع إلي ومات، هل يمكن المقاصة أو لا يمكن المقاصة؟ يعني بعبارة أخرى جواز المقاصة بالزكاة يشترط أن يكون الفقير أو المدين حيا أو حتى لو كان ميتا. يقول حتى لو كان ميتا لا فرق في ذلك. فلهذا هاي الواو تصير وصلية، شوفوا المثل هالشكل يصير، يقول ويقاص الفقير بها وإن مات، يعني وإن كان الفقير قد مات. هاي الواو شو تصير؟ واو الوصلية في عبارة المات في عبارة الشهيد الأول. وإن مات المديون ولكنه بهذا الشرط مع قصور تركته عن الوفاء، إذا كانت التركة لا تفيد، كان مدين بألف درهم وترك 500 درهم، وهنا يستطيع هذا الإنسان الدائن أن يحسب هذه 500 درهم ماذا؟ من الزكاة إذ كان عنده مال زكوي. إما هذا أو أن الورثة كانوا يجهلون ذلك الدين. خب هذا الإنسان جاء وطالب من؟ طالب ورثة ذلك الميت، يابا أنا أطلب صاحبكم أطلب أبوكم أطلب هذا الورث لكم أطلبه 100 درهم. قالوا لا، لا يوجد عندنا أي دليل على أنه أنت تطلب، عندك مدرك؟ قال لا ما عندي مدرك. بعنوان شنو نعطيك؟ الورثة معذورين لو مو معذورين؟ نعم معذورين. هو لو عنده حقوق عنده زكاة يستطيع أن يحسبها ولا يستطيع أن يحسبها؟ نعم يستطيع أن يحسبها. قال أو جهل الوارث بالدين ولم يكن له عنده بينة حتى يستطيع أن يأخذها من الورثة، أو علم الورثة بالدين ولكن أنكر وأنا ما عندي بينة حتى أذهب بها إلى القاضي وأخذ حقي منهم، أو جحوده يعني أن الوارث جحد هذا الدين أنكره وكان عالما بالدين طبعا وعدم إمكان إثباته شرعا، يعني الدائن ما عنده بينة وإلا لو عنده بينة ما يقدر يحتسبها من الزكاة، لابد أن يذهب إلى الحاكم ويأخذ ماذا؟ ويأخذ الدين من الورثة بعنوان البينة ولا يستطيع أن يحتسبها من الزكاة. ولكن إذا أنكر الوارث ولم تكن عنده بينة، التفتوا، ولم يكن وال للوارث عند من؟ عند الدائن. بعض الأحيان هذا الوارث عدد فلوس عدمن مبالغ عند عدمن عند الدائن، ويقول له أنت ما تدفع لي أنا بأخذ من ماذا؟ من المال الموجود عندي، أيضا لا يستطيع أن يحتسبها زكاة. إذا توفرت هذه الشرائط، يعني إذا لم يعلم الوارث بالدين أو علم وأنكر ولم تكن بينة ولم يمكن مقاصاة الوارث، عند ذلك يمكن احتسابها احتساب ذلك الدين من الزكاة. قال أو جهل الوارث بالدين أو علم وجحد الوارث وعدم إمكان إثباته شرعا والأخذ منه مقاصاة. وقيل القول الآخر يجوز مطلقا، يجوز احتساب هذا الدين الذي على الفقير الميت يحتسب من الزكاة مطلقا، سواء كان مليا الميت الميت او لم يكن مليا، كان عنده تركته تفي او لا تفي، جحد او لم يجحد، عنده بينة او لا توجد عنده بينة. لماذا؟ قل بناء على انتقال التركة الى الوارث. هناك بحث ان شاء الله سيأتي ان بقينا احياء في كتاب الارث، وهو انه اذا مات الوارث، هل عفوا اذا مات المورث بمجرد موته تنتقل كل تركته الى الوارث وان كان مدينا او لا تنتقل؟ قول يقول بانه بمجرد ان يموت المورث فكل التركة تنتقل لمن؟ تنتقل للوارث. فالمالك من؟ الوارث. عندها اذا كان المورث مدينا يؤمر الوارث بانه يجب عليك اداء الدين، والا المالك يملك الوارث او لا يملك؟ يقول يملك. وقول اخر يقول لا، انما يملك المقدار الزائد على الدين، والا الدين اساسا لا يدخل في ملك من؟ في ملك الوارث، وانما يبقى اما على ملك المورث واما ينتقل الى الدائن. هسه هنا يقول وقيل يجوز مطلقا، هذا على اي قول مبني؟ يقول مبني على القول الاول، وهو انه بمجرد ان يموت المورث تمام التركة تنتقل لمن؟ تنتقل الى الوارث. هم عندما انتقلت الى الوارث المورث صار فقيرا او لم يكن فقيرا؟ ها؟ صار فقيرا، اذا يمكن الاحتساب عليه من الزكاة، لانه بمجرد الموت كل امواله انتقلت لمن؟ انتقلت للورثة. اذا الان الفقير غني او فقير؟ الميت فقير او غني؟ فقير، اذا يمكن الاحتساب عليه من الزكاة، لا تفي التركة، التركة ماكو. اما اذا بنينا على القول الاخر نقول لا، هذا ليس بفقير بل هو غني ملي. فلهذا قال وقيل يجوز مطلقا، ولكن بناء على انتقال التركة الى الوارث فيصير فقيرا، وهذا القول ضعيف كما هو محقق في محله. لماذا؟ لتوقف تمكن الوارث من التركة على ماذا؟ على قضاء الدين. اذا لكي يكون الوارث مالكا للتركة متى؟ بعد قضاء الدين. هذا لو قيل به، يعني لو قلنا ان المالك لا، ان الوارث لا يملك الا بعد قضاء الدين، على تفصيل سيأتي في كتاب الارث، او كان واجبا نفقه. شوفوا العبارة هالشكل الصير، عبارة الماتن، ويقاص الفقير بها وان مات او كان واجب النفقة. هذا الانسان والده كان قد اخذ منه دين اخذ منه، مو مرتبط بالمؤونة، خارج المؤونة، اخذ منه فد مبلغ، قال له انت مؤونتي تعطيها لنفسي وبقدر احتياجي، ولكن انا احتاج فد 1000 درهم اضافية عندي شغلة فيها. الابن ما اعطى 1000 درهم بعنوان القرض لابيه فما تبع، فهل يستطيع ان يحتسبها من الزكاة او لا يستطيع ان يحتسبها من الزكاة؟ يقول نعم يستطيع ان يحتسبها من الزكاة. لماذا؟ باعتبار ان الدين واجب النفقة ليس في رقبة المعين، ليس في رقبة الابن. الابن النفقة الواجب عليه ماذا؟ النفقة الواجب عليه بمقدار قوته في وطنه واستقراره، اكثر من هذا لا. اما انه والله عنده شغلات اضافية، والله عنده زوجة وعنده 20 طفل، همات انا لابد انفق على زوجته، افترض زوجة اخرى مو امه، زوجة اخرى وعنده 20 طفل، انا لابد انفق على زوجته وعلى اطفاله، هذا مو وظيفي يعني. نعم اذا كانت تلك الزوجة امه تجب النفقة من باب انه امه، اما اولاد هذا الاب يعني اخوته، هل يجب عليه النفقة او لا يجب؟ لا يجب عليه النفقة، الواجب النفقة هو الاب والام مو اولاد الاب والام، شنو علاقتي انا به؟ فلهذا يقول اذا كان واجبا النفقة أي كان الدين على من تجب نفقته على رب الدين فإنه يجوز مقاصته به أي من الزكاة، يجوز مقاصة ذلك الميت من الزكاة أيضا. لماذا؟ ولا يمنع. فإن قلت هذا كان واجب النفقة قال ولا يمنع منها وجوب نفقته. لماذا؟ لأن الواجب هو المؤونة لا وفاء الدين. وفاء الدين ليس في رقبة من تجب عليه النفقة، ليس في رقبة المعيل، ليس في رقبة الابن، لا وفاء الدين. وكذا يجوز له أي للدائن، وكذا يجوز له أو من تجب عليه النفقة، وكذا يجوز له الدفع إليه أي إلى المدين منها أي من الزكاة ليقضي دينه إذا كان دينه لغير المعيل، إذا كان دينه لشخص آخر. هذا والدي ماخذ دين من شخص آخر، أنا يجب علي أن أعطيه دينه من النفقة؟ لا، أنا أعطيه مؤونته فقط. أما الدين لآخرين أنا أستطيع أن أعطيه من الحقوق من الزكوات. كما يجوز إعطاؤه غيره مما لا يجب بذله كنفقة الزوجة. هذا ضمير غيره يعود على الدين، يعني كما يجوز إعطاء غير الدين مما لا يجب بذله على المعيل كنفقة الزوجة. وفي سبيل الله أيضا نفس الإشكال الذي ذكرناه في الرقاب يأتي أين؟ في سبيل الله، وهو أن الكلام في المستحق لا لكيفية الاستحقاق. على الأخ أسألوك أن دقيقة أقوى وفي سبيل الله يقول أكو دقيقتين ثلاثة ما هو الحمد لله رب العالمين.